قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري. قال عن عمر قال إبراهيم أي الشيخ الثاني هو الذي نسبه، وأما الشيخ الأول فإنه أهمله ذكره بدون نسبة، لأن قوله قال إبراهيم أي شيخه الثاني نسبه، قال هو ابن حمزة ابن عمر بن حمزة بن عبد الله العمري. عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، أما الأول الذي هو أبو العلاء محمد بن كريب فإنه قال عمر ولم يزد على ذلك، وعمر هذا قال فيه التقريب ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وكان من جملة ما قيل فيه أن الإمام أحمد قال له أحاديث مناكير، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد إذا قال عن شخص حديثه مناكير المقصود من ذلك أن الأفراد المطلقة يعني فيطلق على الحديث المفرد الذي انفرد به شخص أنه يقول عنه أنه منكر، أو قال حديثه مناكير أو له حديث مناكير. وقد ذكر الحافظ بن حجر هذا الذي جاء عن الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح الباري، لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من رجال الجماعة، وتكلم فيه يعني جاء عن الإمام أحمد وقال حديثه مناكير، فالحافظ بن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه، قال إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، فلا يكون يعني مثل ذلك عيبا، يعني معناه أنه لا يكون يعني إذا قيل عنده حديث مناكير أنه يكون عيبا في الرجل ويكون قدحا في الرجل دائما، فإن من العلماء من يطلق مثل هذه العبارة على من عنده أفراد مطلقة، يعني مما حصل له منه التفرد عن غيره. وابو ريد بن عبد الله من خرج له الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب السنن الأخرى. نعم. عن عبد الرحمن بن سعد. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول السائل إذا المرأة أفشت السر الذي بينها هل يدخل في هذا الحديث أم هو خاص؟ لا كلهم، أقول كلهم يعني سواء الرجل أو المرأة. والحديث الثاني الذي أشرت إليه هو الذي قال شيطان يركب شيطانه، هي أنه يتعلق بكونه يتحدث وكونها تتحدث، المرأة تتحدث والرجل يتحدث، يعني سبب الحديث والذي جاء عنه الحديث أن المرأة تخبر بما يجري بينها وبين زوجها والرجل يخبر بما يجري بينه وبين زوجته، فقال إن مثل ذلك كشيطان لحق شيطانه وركبها عليها والناس يرون. يقول كيف إذا أخبر الزوج بما حصل مع زوجته إلى زوجته الأخرى لأمر ما؟ ما ينبغي، ما يصلح أن الإنسان يخبر، لأن قد يكون يعني بينهما يعني شيء من الفرق فيحصل فيه يعني شيء من الغيرة، فكتمان ذلك مطلقا عن الجميع هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى باب اللهم إلا أن يكون يعني بشيء يعني من حسن المعاملة وأنها تختلف من أجل يريد أن يعني يحرضها وأن يجعلها تقتدي بها وتأتسي بها، يعني في من غير أن يحدد لها أمور خاصة تجري بينه وبين زوجها الثانية. قال رحمه الله تعالى باب في القتات. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات. ثم ورد أبو داود باب في القتات، والقتات هو النمام، قد جاء في بعض الروايات نمام بدل قتات، يعني بدل قتات يعني جاء نمام، يعني جاء الحديث بلفظ قتات وبلفظ نمام، يعني في الصحيح ما عند البخاري ولا عند أو عند مسلم، يعني جاء قتات وجاء نمام، فالقتات هو النمام. وقوله لا يدخل الجنة قتات ليس المقصود من ذلك أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه يكون خادم مخلدا في النار، لأن مثل هذا هو الذي يعول عليه الخوارج والمعتزلة الذين يغلبون جانب حديث الوعيد ويهملون جانب حديث الوعد، فيكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار بمثل هذا الحديث لا يدخل الجنة قتات. أهل السنة يوفقون بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد ولا يهملون واحد شيء منها، لا يأخذون بأحاديث الوعد ويغفلون أحاديث الوعيد، ولا يأخذون أحاديث الوعيد ويغفلون أحاديث الوعد، بل يعملونها جميعا. ومن وفقه الله عز وجل وتجاوز عنه فإنه يسلم من العقوبة، والله تعالى يتوب على والله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك، لأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما دون كلمة يشاء، فما شاء الله تعالى أن يغفر له فإنه يغفر له ذنبه ويدخل الجنة من أول وهلة. لكن من لم يحصل له مغفرة ولم يحصل له تجاوز وعفو فإنه يدخل النار، ولكنه إذا دخلها لا يخلد كما يخلد الكفار، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، كما جاءت في ذلك أحاديث الشفاعة، الأحاديث المتواترة في الشفاعة وإخراج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وعلى هذا فبعض أهل العلم فسر ذلك بأنه قال لا يدخلها في أول وهلة، يعني لا يدخل الجنة قتات مو معناه لا يدخلها أبدا بمعنى أنه محروم إياها، يعني لا يدخلها بحامل الأحوال كما جاء في حق الكفار أنهم يعني لا يدخلون الجنة أبدا وأنهم مخلدون في النار، لأن من مات على التوحيد ومن مات غير كافر وغير مشرك فإن مآله إلى الجنة ولا بد، وإن بقي في النار ما بقي. فإذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات على أنه لا يدخلها من أول وهلة، يعني كما يدخلها الذين يعني سلموا من مثل هذا العيب أو من تجاوز الله عنهم ممن عندهم مثل هذا العيب، فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة من غير عذاب. ومن الناس من يشاء الله تعذيبه فيعذب، ولكنه إذا عذب لا يستمر في النار أبدا الآباد ولا يدخل الجنة أبدا، بل لا بد أن يدخل الجنة. وبهذا يكون التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم عن؟ عن همام. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام منبه وهو ثقة، أخرج له همام بن الحارث. همام بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول ما معنى في أول وهلة؟ يعني من أول الأمر، يعني يدخلها مباشرة وبدون أن يعذب. يقول إذا كانت هذه الأحاديث ليست على ظاهرها كحديث الباب، فما الحكمة من ورودها على سبيل النهي أو النفي الذي الأصل فيه النفي المؤبد؟ وهل مثل هذه الأحاديث من المتشابه؟ لا يقال أنه نفي مؤبد، لأن النصوص يجمع بينها ويوفق بينها ولا يؤخذ بشيء ويهمل شيء، لأن الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد ويهملون جانب الوعد، والمرجئة يأخذون بجانب الوعد ويهملون جانب الوعيد، وأهل السنة يأخذون بأحاديث الوعد والوعيد ويوفقون بينها. نعم. يقول ذكر في توجيه هذا الحديث لا يدخل الجنة أي لا يدخلون جنة عالية ممن سلم من هذا العيب. إيش لا؟ لا يدخلون جنة عالية ممن سلم من هذا العيب. والله الحديث يعني مطلق، أقول الحديث مطلق يعني في قضية الجنة، ومعلوم أن من أدخل الجنة فقد فاز،

الذي هو صفة الوجه وحقيقة الوجه, وإنما يأتي هؤلاء بطريقة معينة يتكلم معهم بكلام يناسبهم, ثم يأتي بجماعة أخرى ويتكلم بكلام يناسبهم حتى يحظى عند هؤلاء وعند هؤلاء, فإنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة. ما قال وجهان من نار, لأن المقصود هو اللسان, وقضية الاتيان بوجهه بينما هو اللسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك. أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره, هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الركين بن الربيع. عن الركين بن الربيع وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن نعيم بن حنظلة. عن نعيم بن حنظلة وهو مقبول, وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن عمار. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي, وهو حديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. صحته. نعم. حديث صحيح. نعم الحديث صحيح أو حسن, الثاني صححه أو حسن, لكنه مثل الأول كما هو معلوم من ناحية أنه من شر الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله, ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ثم أرد أبو داود: باب في الغيبة. والغيبة كما جاءت في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره, يعني ذكرك أخاك بما يكره, يعني وقيل لها غيبة لأنه يذكره في غيبته بما يكره, يذكره بغيبته فيما يكره. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل يا رسول الله, ما الغيبة؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن لم يكن في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني كونك تذكره بشيء هو فيه وهو يسوءه فإن هذا غيبة, ولكنك إن كذبت عليه وأضفت إليه شيء ليس فيه فإن هذا يكون بهتا له, لأنه كذب, لأنه كذب وبهتان وتقول عليه, وإضافة شيء إليه هو بريء منه, فهذا بهت وهذا غيبة, هذا بهتان وهذا غيبة, وكلها كلام فيه في غيبته. فإن كان الذي تكلم فيه في غيبته هو فيه فهو غيبة, لأن ذلك يسوءه, وإن كان ليس فيه وإنما هو مفترا عليه وكذب عليه فإنه يكون بهتانا وهو أشد وأعظم. فإن كان فيه وهو حاضر. وإن كان فيه وهو حاضر, والمقصود من يعني من ذلك يعني كونه يعني تظلم أو يقول أن أنك ظلمتني أو أنك خنتني أو أنك كذا في أمور يعني هي واقعة فيه فهذا لا بأس به. أما إذا كان كذب عليه أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان ليس هناك مناسبة أو ليس هناك أمر يقتضيه, لأن الغيبة استثني منها أمور يعني ذكرها العلماء تصل إلى سبعة, ذكروها في المصطلح عند الجرح والتعديل, وذكرها النووي في رياض الصالحين عند ذكر الغيبة. ومنها يعني كل إنسان يعني يتظلم ويعدي عند القاضي يقول: ظلمني فلان. ولهذا جاء في الحديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, يعني عرضه بأن يتكلم فيه, يعني كونه ظلمه المظلوم يتكلم بظالمه في حدود ما يعني الظلم وبحيث لا يتجاوز, هذا سائغ. وكذلك في المشورة عندما يستشار الإنسان في إنسان من أجل مصاهرة أو من أجل مشاركة في تجارة أو ما إلى ذلك فإن الإنسان يذكر ما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت في المرأة وقالت إن فلان وفلان معاوية أبو جهم خطباها, الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوا كل مال له, وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. نعم.

والميراث الشهادة. والشهادة يعني هذه تختلف النساء عن الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. فإذا جاء ذكر الرجل في حديث وليس ذلك من خصائص الرجال ويختص بالرجال، فإن المرأة مثله، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صومه فليصوم، كذلك المرأة. ومن وكذلك حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء، كذلك عند امرأة قد أفلست أو العكس. نعم. ومن الكبائر السبة، السبتان بالسبة، يعني كل إنسان عندما يعاقب يزيد في العقوبة، إذا سب بسبة واحدة كونه يأتي بسبتين، يأتي بالكلمة التي قالها وزيادة، أو يأتي بسبتين يعني بدل الواحدة. والإنسان إذا عاقب يعاقب بمثل ما عقب به ولا يزيد، وإن ترك العقوبة هو خير له وهو أولى، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أما كونه يزيد يعني في العقوبة ويزيد يعني في السب فإن هذا غير سائغ. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر مسافر هو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن أبي سلمة. صدوق له أوهام. أخرج حديثه أصحاب الكتب. الستة. عن زهير. هو بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة. قد مر ذكر هؤلاء. والألباني ضعف هذا الحديث ولا أدري يعني وجه تضعيفه، مع أنه مثل الذي قبله ومشابه للذي قبله، وفيه زيادة السبة والسبتين، ومعلوم أن هذا من الظلم، يعني كل إنسان يعني يظلم ثم يتحول من كونه مظلوم إلى كونه ظالم بكونه زاد في العقوبة وزاد في السب. قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما عرج به مر بأناس لهم أظهار من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم وجوههم وصدورهم، يعني أظهار من نحاس يعني معناها فيها قوة تؤثر ما لا تؤثر الأظهار العادية لأنها من نحاس يعني صلبة قوية، يخمشون بها وجوههم ويعني معناه يخمشون يعني يجرحونها ويقطعونها. فقلت من هؤلاء يجيب؟ قال هؤلاء الذين يقعون يأكل لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نعم. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان بأكله بغيبته وبكلامه على الناس يعني مثل الذي يأكل لحومهم صارت عقوبته بأن يعني يمزق جلده ويمزق لحمه بنفسه بتلك الأظفار كما أكل لحوم الناس بولوغه بأعراضهم، فإنه هو نفسه بتلك الأظفار من النحاس يمزق لحمه ويقطع جلده بفعله جزاء من جنس العمل، كما أكل لحوم الناس فإنه يأكل لحمه بتلك الأظفار. قال حدثنا ابن المصفى. ابن المصفى هو محمد المصفى وهو صدوق له أوهام. أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. عن بقية. من الوليد وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبي المغيرة. هو عبد القدوس ابن حجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن راشد بن سعد. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن جبير بن جبير. عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس, يعني ذكر طريقا أخرى وأنه من شيخه من شيخ آخر له يحيى بن عثمان عن بقية وبالإسناد نفسه ولم يذكر أنس, يعني أنه مرسل. قال حدثناه يحيى بن عثمان. يحيى بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. ثم ورد الإسناد آخر يعني وهو كما قال ابن المصفى, يعني أنه متصل, أنه متصل يعني كالأول الذي ذكره ابن المصفى. نعم. قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى. عيسى بن أبي عيسى السيلحيني وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن أبي المغيرة كما قال ابن المصطفى. عن أبي المغيرة قد مر ذكرنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. ثم أرد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن سلم قال يا معشر من آمن بقلبه من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين فإن ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته, ومن يتبع عورته يفضحه في بيته يفضحه في بيته. قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه, يعني هذا يعني يدل على أن من يفعل ذلك وأن من يفعل يعني مثل هذه الأفعال أنه عنده نقص في الإيمان أو نفاق, لأن الآية وهي قول الله عز وجل وقال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فسر التفسيرين, منهم من قال إن المقصود بها أناس منافقون وهذا هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله, ومنهم من قال إن المقصود بهم ليسوا منافقين وإنما هم مؤمنون ناقص الإيمان وعندهم ضعف في الإيمان وليسوا بمنافقين, يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم. وعلى أي حال فإن هذا الخطاب وذكر يعني مثل هذا الكلام معنى ذلك أن الاتصاف يعني بمثل هذه الصفة فيها ضعف في الإيمان أو نفاق. وثم قال ثم ذكر أن الجزاء من جنس العمل, فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته, يعني معناه أنه يحصل للفضيحة ولو كان في بيته وإن لم يكن يعني بين الناس, معناه أنه تصل إليه العقوبة وتصل إليه الفضيحة ويصل إليه جزاءه في الدنيا بأن يفضحه الله عز وجل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن الأسود بن عامر. عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الأعمش. عن الأعمش مرة ذكره. عن سعيد بن عبد الله بن جريج. عن سعيد بن عبد الله بن جريج وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. عن أبي برزة الأسلمي. عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. انت

عن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبيه. نعم. وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن وقاص بن ربيعة. عن وقاص ابن ربيعة. ابن ربيعة وهو مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. عن المستورد. المستورد بن شداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث طويل وهو من الحديث التي أوردها النووي في الأربعين النووية لأنه من الحديث الجامعة وهو حديث طويل فيه هاتين الجملتان كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقوله كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه لأن كلمة عرضه المقصود بأنه لا يتكلم بعرضه ولا يغتاب. ثم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم لأن حقران المسلم يعني وكونه يتكلم فيه أيضا هذا من الغيبة وكذلك من غمط الناس. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أسباط بن محمد. عن أسباط بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول قد يقع الإنسان في الغيبة ثم يندم إلا أنه لا يقدر على مقابلة الشخص الذي وقع في عرضه فما العمل؟ إذا كان أنه يخشى يعني من أن يترتب على ذلك مضرة فإنه يثني عليه يعني في مثل ذلك المجلس الذي اغتابه فيه أو الناس الذين اغتابه عندهم يثني عليه وكذلك يدعو له ويستغفره ولعل الله تعالى يتجاوز عنه. ما حكم غيبة الفاسق أو الكافر أو المجهول؟ الفاسق يعني إذا كان المقصود من ذلك يعني بيان شره والتحذير منه والتنفير منه فإن ذلك سائغ. وأما المجهول الذي يعني لا يعني يعلم فإنه مثل حكاية يعني عن شخص يعني لا يتوصل إلى معرفته. أما إذا كان الكلام فيه من غير تسميته يعني فيه شيء يدل على الوقوع أو الوقوف على اسمه أو معرفته فإن ذلك غير سائغ. وأما يعني إذا كان غير كذلك فإنه سائغ مثل ما جاء في قصة حديث مزرع الطويل ذاك الذي فيه يعني كنا يتحدثن عن أزواجهن وكل واحدة تقول كذا وكذا وهن غير مسميات. نعم. يقول هل يفهم من هذه الأحاديث النهي عن البحث عن أخطاء الدعاء وطلاب العلم واستخراجها والاشتغال بنشرها وإذاعتها بين الناس؟ نعم لا شك أن هذا هو تدل عليه الأحاديث. والذين يقعون في أعراض الناس هم لا يحبون أن يقع الناس في أعراضهم. ما حكم ذكر الأخ بالخير في غيبته إذا كان يكره ذلك؟ لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك يعني كونه المقصود أنه يعني كونه يعني شيء يسوءه. وأما كونه يذكر يعني لأمر يقتضي ذلك يعني هو يكرهه لو سمعه يعني كونه يسمعه وكونه في وجهه أنه قد لا يعجبه. ولكن كونه يعني يذكر بخير يعني عند يعني أناس يعني للتشجيع أو لتشجيع غيره على الالتساء به وأن يكون يعني على حالة حسنة فإنه وإن كان يعني لا يرغب ذلك يعني من أجل التواضع ومن أجل أنه لا يحب أن يعني يتكلم فيه، وإنما يحب يعني أن يكون يعني يعني هكذا غير يعني يحب أن يذكر وأن يشتهر، فإن ذلك لا بأس به من أجل المصلحة التي هي كون غيره يعني قد يأتسي به. هل من باب الجمع أن أنوي صوم الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر وصادفت الاثنين والخميس، وأن أنوي كذلك معها 6 من شوال بنية واحدة؟ الذي ينبغي للإنسان الذي يصوم 3 أيام من كل شهر أن يجعلها غير الأيام الستة التي هي 6 من شوال، فيأتي بالستة ويأتي بالثلاثة، الستة لأنها تابعة لرمضان، والثلاث لأنها كل يوم عن 10 أيام، وذلك كصيام الدهر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يصوم الدهر كأنه مرتين ويعطى ثواب صيام الدهر مرتين، مرة لكونه صام رمضان وتابع 6 من شوال، ومرة لكونه يصوم 3 أيام من كل شهر. فالذي ينبغي الإنسان أنه لا يجمع بين الثلاث من كل شهر وبين 6 من شوال، وإنما يفرد هذه عن هذه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب من رد عن مسلم غيبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أسد الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من رد عن مسلم غيبة. نعم. غيبة، من رد عن مسلم غيبة، يعني أنه عندما يحصل من أحد منه اغتياب فإنه يرد عليه، يرد على ذلك المغتاب بمعنى أنه يذكره وينصحه ويبين له أن هذا يعني غير سائق، أو أنه الرجل يعني أن فيه خير كثير، أو أن كلامك يعني فيه غير صحيح، أو أنك ظالم لنفسك يعني في نيلك منه، فمعنى ذلك أنه يذب عنه، يعني عندما يسمع يغتاب، يسمع أحد يغتابه فيدافع عنه، وذلك بيان خطأ يعني هذا الذي تكلم فيه، وبيان أن الغيبة كما جاء في الحديث يترك أخاك بما يكره، وذلك في غيبته، وأن هذا مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير منه والمنع منه، فهذا هو المقصود برد الغيبة أو الكلام يعني على الإنسان. ومن أمثلة ذلك ما حصل في غزوة تبوك، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعب مالك كذا أنا هو، فقال يعني واحد من الناس يعني منعه النظر في عطفيه، يعني معناه أنه يعني ذم له، فقال أحد الصحابة أنه ليس كذلك وإنما هو كذا وكذا، وأثنى عليه، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذب عن من عن الشخص الذي اغتيب ممن اغتابه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن أسد، حديث معاذ بن أنس أسد، معاذ بن أنس، نعم، معاذ بن أنس، يعني أسد تصحح إلى أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن من حمى مؤمنا من منافق، نعم، وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. يعني من حمى مؤمنا من منافق

أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان قبلكم بمعناه. قال عرضي لمن شتمني. ثم ورد هذا الحديث الأثر، ولكنه ورد هنا مسندا ولكنه مرسل، لأن الذي أرسله ليس الذي نأس به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، وإنما هو من التابعين فهو منقطع، وهو مثل الذي قبله يعني في المعنى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عجلان. عبد الرحمن بن عجلان وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال. أخرج البخاري المفرد وأبو داود. أخرجه البخاري المفرد وأبو داود، يعني هو مع كونه أرسله هو مجهول الحال. يعني فيه الإرسال وفيه الجهالة، جهالة الحال لهذا المرسل. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وحديث حماد أصح. ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقة أخرى معلقة، وأشار إلى أن الطريقة التي تقدمت وهي المرسلة التي فيها المجهول الذي أرسل الحديث وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صح من هذه الطريقة الثانية. مش قال؟ قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله العمي. محمد بن عبد الله العمي ما أدري. لين الحديث أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. نعم. محمد بن عبد الله العمي. نعم. في التقريب. هم الرجال. محمد بن عبد الله العمي بفتح المهملة وتشديد الميم البصري. لين الحديث من السابعة أغفله المزي وحديثه في الأدب لأبي داود تعليقا. تعليقا هذه زادها أبو الأشبال. إيه تعليقا. رمز له بأبي داود. هذا في نفس التقريب. نعم. يقول 6098. 6098. يعني كأنه ما جابه إلا هنا. أقول كأنه ما فيه إلا هنا يعني. ما له إلا الحديث. إيه. لكن يعني ليس من طريقة أبي داود أنه يعني، لكن لعله طريقة أخرى متصلة، لأن ليس من طريقة أبو داود أنه يعني ينسب في المعلقات. لا، هذا الحديث اختلفت فيه روايات السنن. اختلفت فيه روايات السنن، يعني الرواة لسنة أبي داود اختلفوا في ذكره. فمنهم من ذكره متصلا عن أنس. أيوة. بهذا الإسناد الذي ذكر. نفس الإسناد. إيه؟ نعم، إذا كان كذلك يمكن، وإلا فإن أبا داود يعني الأشخاص اللي يأتون في المعلقات يعني أحيانا لا يترجم لهم ولا يذكر لهم، يعني لا يذكر يعني شيئا عنهم، أو أحيانا يذكر أنهم عند غير أبي داود إذا كان لهم رواية عند غير أبي داود، يعني متصلة ليست معلقة. نعم. وهو لين الحديث. نعم. قالت عن ثابت قال حدثنا عن أنس. نعم، عن ثابت عن أنس. وأنس هو ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حكم قول هذه المقولة؟ لو أن إنسان فعل بهذا فإذا أصبح

عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو الدرداء هو سدي بن عجلان عويمر هذاك أبو أمامة، وهو عويمر رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد كرب رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة وحديث المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتغى الريبة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وهو مثل الذي قبله يعني مثل حديث معاوية الذي تقدم. نعم. لكن ليش التخصيص بالأمير؟ لأن يعني هو المرجع وهو المسؤول، فإذا يعني ابتغى الريبة فيهم فإنه يعني يكون ذلك يترتب عليه يعني مثل ما مر في الحديث السابق أنه يعني يقل حياؤهم أو أنهم يتجرؤون أو أنهم قد يحصل منهم الإقدام على تلك الأشياء التي كان تبن فيهم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي. سعيد بن عمرو الحضرمي هو مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرجه أبو داود. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده. صدوق في روايته عن أهل بلده. وهو حديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن ضمضم بن زرعة. عن ضمضم بن زرعة وهذا وش بلد حمصي. نعم. ضمضم بن زرعة من أهل بلده. وروايته عن أهل بلده يعني معتبرة، وروايته عن غير أهل بلده هي التي فيها كلام. أخرج له صدوق يهم أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير. صدوق يهم أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو تابعي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وكثير بن مرة أيضا هو تابعي أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعمر بن الأسود أيضا هو تابعي أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وش قال فيه؟ ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والمقدام بن معدي كرب هذا صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة البخاري وأصحاب السنن. وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا يعني يروى عن خمسة، ثلاثة تابعين من التابعين واثنين من الصحابة، فهو مرسل بالنسبة لرواية الثلاثة الأولين اللي هم من التابعين، ومتصل بالنسبة لرواية الصحابيين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وفيه المقبول هذا الذي مر، ولكن الأول شاهد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قيل له أن هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إن نهينا عن التجسس. وقوله نهينا، الصحابي إذا قال نهينا فإن ذلك مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فله حكم الرفع لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما رسول الله عليه السلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له هو الله والنهي له هو الله عز وجل. وهنا كلام مسعود نهينا يعني الذي نهاهم رسول الله، فهو مرفوع يعني بهذا الاعتبار، لأن هذا له حكم الرفع نهينا عن التجسس، ولكن